الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتعته صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مرت بنا الآيات التي تدل على فضل الإنفاق في سبيل الله، وأن الله تعالى يضاعفها أضعافا كثيرة. ثم خاطب المؤمنين فقال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءت فهي خطاب خاص يقصد به أهل الإيمان، ولذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا سمعوا هذا الخطاب أصغوا إليه. وما ذاك إلا لأنهم هم المقصودون به، ولهذا جاء هنا نهي المؤمنين أن يبطلوا صدقاتهم. المؤمن مطلوب منه أن يتصدق، فإذا تصدق فعليه أن يحرص على أن تكون صدقته مقبولة، ولا يتسبب في إبطال ثوابها، فتكون الصورة صورة صدقة ولا أثر لها، يعود على المتصدق. لا تبطلوا صدقاتكم بأي شيء الإبطال؟ قال: من أسباب الإبطال المن والأذى. المن على المتصدق عليه وإيذاؤه، فأنت تتصدق تريد الثواب، لكن إذا حصل من ذلك من على المتصدق بطل ثواب الصدقة، أو حصل منك أذى على المتصدق عليه فإن هذا يبطل ثواب الصدقة، وكأن الإنسان لم يتصدق. هؤلاء الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى وغيرها أيضا، هناك مثال آخر: الذي ينفق ماله رئاء الناس. إنسان يتصدق على الفقراء وفي المشاريع الخيرية ونحو ذلك ليقال عنه إنه جواد، إنه كريم، إنه متصدق، إنه محسن، فقصده رئاء الناس، وهذا يبطل ثواب صدقته. كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ولاحظوا كلمة مالة، يعني كالذي يخرج مالا كثيرا ولو استغرق ماله كله، لكنه لا يقصد من ذلك وجه الله، وإنما يقصد رئاء الناس. فجعل الناس شركاء لله في هذه الصدقة. والله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله تبارك وتعالى لا يقبل العمل المشترك، وإنما يريد عملا خالصا. فالذي ينفق ماله رئاء الناس عمله مرفوض، ولا فائدة له منه، ولا خير يعود إليه بسببه. هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس شأنه أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وإلا لو آمن بالله لعمل لله، ما عمل لأجل الناس. ولو آمن باليوم الآخر لعمل من أجل الحصول على ثواب اليوم الآخر، لكنه إنما عمل من أجل مدح الناس في الدنيا، لأجل أن يرى منزلته بين الناس في الدنيا، ولم ينفق من أجل الحصول على المنزلة العالية عند الله في الآخرة. هذا عمل المرائي، فلا ثواب له، وشأنه أنه غير مصدق بثواب الآخرة، وإلا لو صدق بذلك لعمل على تحصيله. فالذي يؤمن بالله تعالى يجامل ربه ولا يجامل الناس، والذي يؤمن باليوم الآخر يعمل على تحصيل ثواب اليوم الآخر، ولا مقارنة بين ثواب الدنيا وثواب الآخر. فالذي يعمل لأجل الدنيا هذا ليس له حظ في الآخر، والذي يعمل لأجل الناس ليس له منزلة عند الله يوم القيامة، لأنه عمل لأجل الناس، والناس ليس لهم من الأمر شيء، ولم يعمل لأجل الله تبارك وتعالى. ما مثاله؟ الله تعالى مثل له بمثال محسوس يعرفه العرب ويعيشونه. قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. الصفوان هو الحجر الأملس، موضوع عليه قليل من التراب، إذا صار عندنا حجر أملس وعليه تراب فنزل عليه وابل مطر شديد، هل يبقى على هذا الحجر تراب يمسك الماء وينبت الزرع؟ سوف يزول كل التراب الذي على هذا الحجر الأملس. فتركه صلدا، أي عاريا من التراب أملسا. هذا هو مثل الذي ينفق ماله رئاء الناس. هل يجد شيئا من العمل؟ قال: لا، مثل هذا الحجر ما يوجد عليه شيء أبد، ما ينبت ثمر ولا شجر ولا زرع ولا يحصل عليه شيء. جاء المطر ونزل على هذا الحجر وأزال التراب عنه، والحجر ما ينبت من شيء، لا ينبت عليه أشجار ولا زروع ولا يثمر عليه شيء، ما يبقى حجرا أملس. فهكذا سيجد عمله يوم القيامة لا شيء، صفر، لا يحصل شيئا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. اجتهد وبذل وسعه في الإنفاق لكن ما حصل الثمرة والنتيجة التي يطمع إليها العقلاء، وهي الثواب. لماذا؟ قال: لأنه كان مقصده رئاء الناس، والناس يذهب إليهم ينظر هل يعطونه شيئا أم لا. الذين رآهم ونافق أمامهم هل لهم من الأمر شيء؟ يذهب إليهم لينظر هل يعطونه أو لا يعطونه، النتيجة أنهم لا يعطونه. أما ما عند الله تعالى فإنه لم يعمل لله شيئا. لم يعمل لربه جل وعلا الذي هو مقدم عليه. وينتظر المؤمنون الثواب منه، هذا لم ينتظر هذا، وحينئذ لا يقدر على شيء مما كسب في انفاقه. والله لا يهدي القوم الكافرين، اي ان هذا هو شأن اهل الكفر الذين يتظاهرون بالايمان، والذين يقولون انهم من اهل الايمان ويظنون ان الايمان مجرد جنسية او هوية او عصبية وليس عقيدة وقولا وعملا. فالله تبارك وتعالى لا يهدي القوم الكافرين، اي لا يوفقهم الى الصواب ولا يدلهم على الحق، لانه هؤلاء اختاروا لانفسهم طريق الغواية فظلوا وحادوا عن سبيل الحق. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ثم ضرب جل وعلا مثلا آخر فقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا المثل لأهل الإيمان والتقوى، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني ينفقون أموالهم طلبا لرضا ربهم جل وعلا وتثبيتا من أنفسهم، أي يقينا صادقا من قرارة نفوسهم عندما أقدموا على هذا العمل، فهم يوقنون بأن الثواب من عند الله وأنه هو الذي يستحق أن يعمل له، فهم يبتغون مرضات الله ويطلبون رضاه، وهم يوقنون بأن عملهم لأجل الله جل وعلا لا لأجل الثناء والمدح، ولم يتبعوا صدقاتهم منا ولا أذى. مثلهم كمثل جنة بربوة، جنة متنوعة الأشجار، بربوة مكان مرتفع مستوي سطحه وترابه خصب، أصابها وابل هذه الجنة أي مطر شديد فاستقر بها، فاجتمعت ربوة يأتيها الشمس ويأتيها الهواء وجاءها المطر وأرضها معطاء فآتت أكلها ضعفين، آتت أكلها ضعفين يعني كان نتاجها مضاعفا. وهذا ملاحظ، الأرض الطيبة الأرض الزراعية التي يتوفر لها الماء والتربة الجيدة والهواء والشمس فإن ثمرتها تكون أكثر من غيرها، أكثر من الأرض التي تكون في الظل أو تكون لا يأتيها الهواء أو تكون تربتها رديئة، كما لو كانت في مستنقع أو كانت أرضا سبخة أو نحو ذلك، بينما الربوة التي هي مرتفعة لا تكون سبخة، والمنحدرات تكون سبخة، فالربوة تؤتي أكلها ضعفين، ثمرتها تكون مضاعفة. فإن لم يأتها ولم يصبها مطر غزير فإنه يكفيها أن يأتيها الطل وهو الرذاذ، المطر الهادئ، وهذا ينفعها وتؤتي ثمارها أيضا. هذا هو مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وهؤلاء قد كسبوا فوجدوا ثمرة ما أنفقوه عند الله تعالى مضاعفا أضعافا كثيرة. كمثل إنسان زرع حبا ثم وجد الثمرة مضاعفة، ليس مضاعفة الحبة تكون حبتين، وإنما بدلا من أن تخرج في الأرض الحبة سنبلة أو سنبلتين وجدها في هذه الربوة تخرج 7 سنابل أو 10 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، فهذه التربة أجود من التربة الأخرى. وهذا مثل لأهل الإيمان ضربه الله تعالى يبين فيه مضاعفة أعمالهم، ومن ذلك صدقاتهم وإنفاقهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: فإن لم يصبها وابل فطل، أن يأتيها رذاذ من المطر وينفعها. وهذا معروف، أحيانا يأتي المطر زخات غزيرة، وأحيانا يأتي رذاذ مستديم تطول مدته وتروى به الأرض ولا يجرح الأرض. وعلى كل فالأمران نافعان لهذه التربة، والله بما تعملون بصير، أي أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ومقاصدكم ونياتكم، فيعلم صاحب النية الصالحة وصاحب النية الرديئة، ويثيب كلا بحسبه ويعامل كلا على حسب قصده ونيته. ثم ذكر جل وعلا مثلا ثالثا قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله تبارك وتعالى ضرب مثلا للذي يعمل عملا صالحا ويتبع هذا العمل بما يفسده من إساءة التصرف، كمن ينفق ماله لوجه الله لكنه يؤذي من أنفق عليه ويمن به. قال: أيود أحدكم أن تكون له الجنة بالمواصفات التالية: جنة بمعنى حديقة مكونة من نخيل ومن أعناب وتجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات فواكه وخضار ونحوها، كل الثمرات موجودة فيها غير النخيل والأعناب. تصوروا هذا المنظر: جنة مكتملة في زهوها، فيها نخيل وأعناب وفيها ثمار أخرى من كل الثمرات، والأنهار تجري من تحتها، الماء متوفر بكمية كاملة. والرجل كبير السن صاحب هذه الحديقة، صاحب هذه الحديقة رجل مسن شيخ كبرت سنه وله أطفال صغار لا يستطيعون أن يقوموا بأي عمل، ذرية ضعفاء، وفجأة احترقت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، جاءها رياح عاتية أعاصير شديدة واحترقت هذه الحديقة عن آخرها. فماذا يعمل هذا الرجل المسن؟ ماله كله قد زال وعنده ذرية ضعفاء لا يستطيعون أن يقوموا بخدمة أنفسهم وإطعام أنفسهم، وهو لا يستطيع أن يكد ويعمل، ما الحال؟ الحال حال بؤس وشقاء وحال نكد، تحول من قمة في السعادة والتلذذ إلى الحضيض الأسفل في البؤس. والإشكال ليس خاصا به، بل عنده ذرية هو المسؤول عنهم، وهذه الذرية أطفال لا ينفعون أنفسهم، يحتاجون إلى من يقوم بخدمتهم. هذا مثال الذي ينفق ماله ويتبع النفقة منا وأذى، هذا هو مثله، عنده وسائل الخير والخيرات كثيرة ولكنها فجأة زالت كلها، فكأنه أنفق ماله لأجل الله، لكنه عند الإنفاق صار يمن ويؤذي. فضرب الله تعالى هذا المثل للذي ينفق ماله ويتبع النفقة منا وأذى، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعني انتبهوا لمثل هذه الأمثلة، والله تبارك وتعالى يضرب هذه الأمثال لأجل أن تفهموا وتعتبروا، ويشغل الإنسان ذهنه بمثل هذا المثل الحسي ويقيسه على تصرفاته، فيجد من ذلك الواعظ إن كان من أهل الاتعاظ والفهم. والأمثال ساقها الله جل وعلا لأجل التفكر ولأجل الاعتبار ولأجل التنبه ولأجل الفهم بالأشياء المحسوسة التي يعيشها الإنسان ويعاصرها ويراها بعينيه ويشتغل بها. فهذه أمثلة ثلاثة ضربها الله تعالى للمرائي وللذي ينفق ماله لوجه الله وللإنسان الذي ينفق ماله ويؤذي في النفقة، ثلاثة أمثلة ينبغي لكل إنسان أن يتأملها ويعتبر بها. ومع الأسف الشديد كثير منا يمر على الأمثال التي يذكرها الله جل وعلا في كتابه ولا يفهم معانيها. والمطلوب من الإنسان، وأؤكد على هذه المسألة، أن يخصص لنفسه ولو نصف ساعة في اليوم لأجل أن يقرأ في تفسير كتاب الله تعالى ما ينفعه وينبهه على بعض الأمور، وسيجد نفسه بعد سنتين أو ثلاث قد أكمل القرآن تفسيرا ولم يأخذ من وقته إلا الشيء اليسير. وإذا لم يستفد الإنسان من وقته في فهم كلام الله فبما ينفق الوقت الطويل؟ 24 ساعة تمر على الإنسان أكثرها في غير فائدة، وما هو مفيد منها قليل. هذا إذا لم يصرف بعض الوقت فيما يضر الإنسان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حفظ كتابه وفهمه والعمل به، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن يذل اليهود ومن شايعهم، وأن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في الشيشان وكشمير وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: أخذت محلا من شخص ما وأعطيته ما معي، وبقي علي الباقي على أن أسدده على فترات، فأتأخر غير قاصد لظروف الحياة، فيقول يزيد المبلغ 1000 مثلا إذا تأخر كفوائد، ولم يكن أمامي سوى أن أطاوعه، فهل علي شيء أم لا؟ نقول: نعم عليك شيء، أنت موكل الربا وأنت ملعون، لعنك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا 5: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، فأنت موكل الربا. والربا من أكبر الكبائر ومن 7 الموبقات المهلكات المدمرات للمجتمع، المفسدات لاقتصاد الأمة. والله تعالى توعد المرابين بالحرب منه ومن رسوله، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فعملك هذا محرم، ولا يجوز لك ولا لصاحبك التعامل بهذا العمل، وهذا هو ربا الجاهلية الذين يقولون: إما أن تقضي وإما أن تربي. هذا يقول: سبق أن أفطرت في سنوات مضت وتبت ولله الحمد، علما أن قضيت هذه الأيام، فهل علي أطعام عدد الأيام التي أفطرتها وكم أطعم؟ وهل يجزي أطعام أهل بيت واحد؟ لا بد للإنسان أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وتوبة لها شروط، ومن شروطها الإقلاع عن الذنب والندم على فعله فيما مضى والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل، فيبكي الإنسان على خطيئته ويندم على فعله. الأمر الثاني أن تقضي هذه الأيام بعددها. الأمر الثالث أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وهو ما يعادل 1.5 كيلو عن كل يوم من طعام أهل البلد من الأرز أو القمح أو نحوها. يقول هذه سائلة: أخذت محفظة من أهلها وهم نائمون، علما أن عمرها حين ذاك حوالي 12 سنة أي قبل أن تبلغ، فهل يلزم عليها إرجاعها؟ نقول: نعم يلزم أهلها أن يردوها في الحال، إذا كانت هي قاصرة غير بالغة ولا تفهم الواجب على أهلها أن يردوها إلى من أخذت منه ومن سرقت منه، ولا يحل لكم لا أنت ولا أهلك أن تجحدوها. يقول إذا كنت في المسعى وأقيمت الصلاة وأنا في نصف الشوط فذهبت إلى الأروقة وصليت ثم ذهبت إلى المسعى وبدأت من حين وقفت، فما هو الحكم؟ نقول حكم صحيح إذا كنت عدت إلى النقطة التي قطعت بها السعي واستأنفت بنيت على ما مضى فإن عملك هذا صحيح. هذا يقول هل يجوز الجمع للمسافر من جدة إلى مكة ويريد العمرة وسافر في الساعة الخامسة ودخل مكة بعد انتهاء صلاة المغرب، فهل يصلي المغرب؟ فلم يصلي المغرب إلا مع العشاء، فهل يجوز هذا الفعل؟ نقول لا، لا يجوز، لأن ما بين مكة وجدة ليس مسافة قصر، الذي بينهما هو 60 كيلو.